ولا يرده. ده كلام ابن عبد الله بن عمر بلال، ده يلتقي تماما مع كلام عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. عائشة قالت الكلام ده ايه، سنة كام؟ 300؟ لا، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، آنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى، زوجته وأصحابه كثر، أصحابه متواثرون. قالت هذا الكلام: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. طب تيجي عائشة النهاردة وتشوف ايه اللي بيعملوه النساء وهم رايحين المساجد. أخوات يشتكوا لي يقولوا لي بنلاقي الواحدة جاية بكامل مكياجها، منتقبة كل حاجة، وتأتي بكامل المكياج بتاعها، وطبعا في مسجد النساء بترفع النقاب والكلام ده، وإذا هي عروس في ليلاتها. طب هي أنا مش فاهم يعني تزين لمين ديت، جاية تتزين لمن، تري زينتها وهي متزوجة لمن، تأخذ زينتها عند المسجد، واخد بالك؟ صح، يمكن تأولها أيوة مثلا، واخد بالك؟ والأغرب من كده والأعجب أن تكون بنتا بكرا وتكون في كامل المكياج. طب البنت البكر ده لمين؟ الزينة لا تكون إلا لزوج فقط، لا غير. طيب تزين عشان لا يخطبوها في المسجد الناس، عشان ما ده بيتجوزها البنت يعني؟ البنت بتدور على عريس، وذلك يعني أنا أستقبحها جدا الحقيقة، أن بنت البكر تتزين، هذه زينة. فكلام ابن عبد الله بن عمر يلتقي مع كلام عائشة. نعم، بتقول لما النبي عليه الصلاة والسلام في ظن عائشة رضي الله عنها كان سيمنع النساء من المساجد. إذن هو لا يرد الحديث، إذن لا يرد الحديث، وإنما يناقش فقط، ولا أظنه يخطر بباله أبدا.